وإذا أرادوا أنهم يفطرون يشغلون ويجيبون لهم لعب من الصوف يصلحون يقولون يلعبوا بها. وأنتم ما شاء الله تسندكم ألعاب كل أنواعها، بس بشيء تعودون الصيام. الطفل إذا صام سنة ورا سنة ورا سنة سهل عليه إذا بلغ. هذا تربية وهذا دعوة تشجيع. وإذا صمت يوم لك كذا، وإذا صمت يومين لك كذا، وإذا صمت يوم كذا، هذه دعوة إلى الله عز وجل. فنحن بحاجة إلى الأمور هذه الآن. في نفس الوقت الناس يفهمون أن الدعوة لازم نسلسل أمام جمهور وليكون خطيب وفوه. لا لا لا يا ولد، الدعوة يا أخي هي دعوة شخصية. الأصل فيها أنها دعوة شخصية. والنبي صلى الله عليه وسلم بدأ الدعوة فردية بنفسه، والصحابة الذين أسلموا بدأوا الدعوة مع الأفراد ودخلوا في الإسلام سرا. فالدعوة فردية. ولا من أشهر الدعوة للشخص الواحد فقد عيره، ومن أسرها له فقد دعاه وحببه. فأنت أخوك يصلي بجنبك في المسجد ترى عليه ملاحظة، تراه يسيء الصلاة، يخفف صلاته جدا، يخل بصلاته، تراه مثلا يسبل ثوبه، تراه كذا، تجلس إليه وتقول ما شاء الله أنت ما شاء الله حريص على الخير، وأنت تحب الخير، وأنت ما شاء الله ميسر لك الخير وموفق، لكن ترى في شيء يحتاج إلى التنبيه وكذا كذا، تطمئن حبة شوي زيادة حبة في صلاتك. النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل اللي عجل في الصلاة، قال ارجع في الصلاة فإنك لم تصلي ثلاث مرات. حتى جاء وقال لا أحسن غير هذا، فعلمني فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم وأرشده للطمأنينة في الصلاة. المؤمن مرآة أخيه. أنا والله يعني أحب أنك تكون أحسن شيء، لذلك أنصحك أنا. هذه دعوة، دعوة شخصية. ربما أنك ترى من الجفا ولا شيء تهدي له، تفضل يا فلان نجلس مع الله، احنا جيران ومقصرين بعضنا مع بعض، يجلس اليك وتجلس اليه، يصير في الف بعدين يقبل منك. الناس اذا لم يحبوك لن يقبلوا منك، واذا لم يطمئنوا الى نصحك لن يقبلوا منك. فهي بالمساله مساله شرهات وعيب عليك، لا، تحبيب الخير، تحبيب وتقريب. يعني انت الان حضرت لك درس وعرفت، او سمعت برنامج في القران وغيره، عرفت فضل صلاة الضحى ركعتين من الضحى، صلاة الأوابين تعدل 360 صدقة. من صلى ركعتين أو جاء 360 صدقة في يوم أمسى وقد زحزح نفسه عن النار، فأنت هداك الله صلاة الضحى. قلت خلاص أنا إن شاء الله من اليوم ما تموتني صلاة الضحى أبدا، أتصرف، أنا أعرف أتصرف. فأخاك شو يحب الخير لكن ما يدري في شيء اسمه صلاة الضحى. تعلموا كيف يصلي الله، متى وقته، أفضل وقت وأول وقت وآخر وقت، مع طلوع الشمس ارتفاعها شوي إلى قبل الزوال بعشر دقائق، وأوسطها وسط الضحى، أفضل وسط الضحى. وتقول له يعني احرص بأي طريقة لا تفوتك، صلي في البيت، صلي في المكتب، صلي في المسجد، وانت في الطريق رايح جاي، وبعدين يبدأ يصلي 360 يوم، كل يوم يصلي ركعتين كام؟ 27 ركعة، له فيها 720 درجة في الجنة، يحط على 700 خطيئة، 20 خطيئة، ليك مثله أنت، وأنت ما خسرت مرة واحدة في عمرك، ما استغرقت ثلاث دقائق. هذه دعوة ترى، تطبيقية عملية. فالدعوة ترى الأصل في الدعوة للإسلام الشخصية السرية الفردية، الإصرار، التحبيب، أنه يصل يشعر انك تشفق عليه، انك تضمه اليك بشوق، وانك تحب له الخير وتريد له الخير. واحد مثلا يسال الناس، فقير يسال الناس، لكن تجده يحلق شعره، تعطيه 50 ريال، تقول يا ولدي لا ترى هذا معصي للرسول صلى الله عليه وسلم، ترى النبي صلى الله عليه وسلم يمكن اذا راك يوم القيامه يصد عنك انك خالفت سنته. يقبل منك وينشرح صدره، ليش انك عطيته 50 ريال؟ لكن لو قلت قبل تعطيه ما يقبل. فتألف الناس، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي المال للناس عطاء من لا يخشى الفقر، تألف عن الاسلام. ويجي الرجل الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابغض شيء اليه، ويعطيه من المال مره مرتين حتى يكون احب شيء اليه ويحب الاسلام كله.